بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل لنا في هذه العشر المباركات براءة من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. كما أسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر القرب والطاعات، إنه بنا رحمن رحيم. أحببت في هذه العشر الأخيرة ونحن نودع شهر القرآن أنني أقف مع بعض الصور التي تتناول قضايا مهمة جدا، ومن تلك القضايا قضية الجاهل والمخطئ في توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفته. كنت أنا تكلمت في صوتيات سابقة عن مقالة الإعذار بما يسره الله عن سبحانه وتعالى، فوجدت أن الكلام كان نخبويا كما يقال، أو يستهدف طائفة معينة فقط، وهذا ليس مقصودا في الدعوة فحسب. يعني الدعوة لا تكون لطلبة العلم، أو القضية إذا طرحت لا يعني بالضرورة فقط أنها تطرح بنوع من التعقيد أو بأسلوب معين لا يفهمه إلا طالب العلم أو من له مستوى معين في الدراسة، ولكن الأهم المعتنى هو تفهيم العامة، لأنهم هم الأكثر مستواد الكثير، يعني العامة والمبتدئين هذه القضايا، وهذه القضايا ليست من القضايا الخاصة التي يطلبها بعض الناس دون بعض، لا، بل هذه القضية من القضايا التي يجب على كل مسلم ومسلمة طلبها وفهمها، لأنها تتعلق بأعظم أمر وهو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك كان هذا دافع أولي أنني أتكلم عن قضية الغلط في التوحيد بأسلوب إن شاء الله تبارك وتعالى يكون يسيرا لكل الناس، ويستهدف بالدرجة الأولى عامة المسلمين. الأمر الثاني وهو قريب من الأول، أنه طرح هذه القضايا صراحة إلا من رحم الله صار فيه نوع من التعقيد في العبارات وتنميق في المصطلحات، وصار في أشياء كما يقال تهزك، يعني حتى بعض طلبة العلم إذا كتب في مثل هذه الأمور يحتاج منك تركيز لكي تفهم مرة، وممكن تقرأ مرة واثنين وثلاث حتى تفهم ما يقول يعني. والقضية ليست بهذا التعقيد صراحة، قضية واضحة، لكن ممكن في باب تفنيد الشبهات أو توضيح قضية المقالات يكون هنا الصعوبة لمن لم يكن له مثلا سالف دراسة. لذلك أحببت أننا نعرض هذه القضية عرضا واضحا كما هي في القرآن، قضية عدم الإعذار أو عدم إعذار الجاهل في التوحيد والذي يغلط ويخطئ في معرفة الله وحدانيته، هذه القضية من أظهر ما يكون في القرآن، لأن التوحيد هو أظهر شيء في كتاب الله، بيان التوحيد وبيان الشرك أظهر ما يكون، وكذلك أحكام المترتبة على ذلك، الجاهل في التوحيد أو الذي يخطئ فيقع في الشرك، هذه من أظهر القضايا في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي أظهر وجوبا ووضوحا من الصلاة مع ظهور الصلاة سبحان الله، وأظهر وجوبا من الزكاة والصوم والحج الذي نقول عنه معلوم من الدين بالضرورة، يعني شيء واضح بين بل التوحيد معلوم من الدين بالضرورة، بل بالعقل والفطرة، بالعقل والفطرة واضح أمر التوحيد والشرك سبحان الله. لذلك أحببت أنني إن شاء الله على وجازة حال، إن شاء الله سنتعود أننا نتكلم في هذه القضايا بصوتيات يعني كما يقول خفيفة يعني. وأنا جاء بعض تكاثر رسائل من الإخوة والأخوات وفقهم الله على أنه يكون الحجم الساعي قليل وحتى تعم الفائدة ويكون في نوع من تيسير العبارة وتسهيلها وتيسير العبارة وتسهيلها حتى تفهم يعني الناس كافة يعني ولا تكون نخبوية كما قلت. وإن شاء الله تعالى الإنسان يحرص على هذا في باب دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو بعث نذيرا للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فدعا الأعرابي ودعا الصبي ودعا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة كل أصناف وشرائح الناس يعني. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى سنتناول في هذه الصوتية على عجالة كما يقول وقفات سريعة مع مسألة الجاهل والمخطئ في توحيد الله تبارك وتعالى من خلال صورة الروم. طبعا هذه المسألة تجد صور معينة، أقصد مسألة قطع عذر الجاهل في التوحيد أو قطع عذر المخطئ في التوحيد وتتابع الحجج عليه، هذه تجدها في صور معينة. نعم تناولتها آية، لكن في صور معينة تناولت هذه القضية من سورة الروم. فسورة الروم هذه السورة تناولت قضية الجاهل في التوحيد وفي معرفة الله تبارك وتعالى والمخطئ في قضية الإيمان، والقضية كانت في أمر التوحيد الذي من أجله خلق هذا خلقنا، من أجله خلقنا. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعض السلف ليوحدون. وقضية المعاد هي اليوم الآخر والبعث والحساب والنشور، فتناولت من أعظم القضايا، لأن هذا مما اتفق عليه الرسل عليه الصلاة والسلام والإيمان بالله واليوم الآخر، المبدأ والغاية والمصير يعني. فلذلك تناولت هذه القضية، هذه صلب الدين وعظمه، وهي أهم ما يكون في تفهيم الناس يعني في دعوة الناس. أول ما يطرق سمع المخاطب هذه القضية أنه يدعى إلى توحيد الله جل وعلا وإلى الإقرار والإيمان باليوم الآخر، لأنه يرتب عليه الثواب والعقاب. طيب له أمر الجنة والنار، وهذا من أوائل ما نزل كما قالت عائشة رضي الله عنها، أول ما نزل ذكر الجنة والنار يعني أمر التوحيد والثواب والعقاب. لذلك هذه السورة تناولت هذه القضية. أنا كمسلم وكل مسلم في الأرض عاميا كان أو طالب علمه يعرف أمرين. الأمر الأول أن الله خلقه لغاية، أنت وجدت في الدنيا لغاية، هذه الغاية هي توحيد الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون كما قال جماعة من السلف، وبعضهم قال كمجاد يعرفون لي والتوحيد، المعرفة المستلزمة لتوحيد الله وحده لا شريك له، يعني أنت خلقت لتعبد الله وحده لا شريك له. ويرتب على هذا أي على هذه على الالتزام والاستقامة على هذه المعرفة أو على هذا التوحيد، سواء استقام عليه أو لم يستقم، يرتب عليه الثواب والعقاب، كما قال الله تبارك وتعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والاستقامة هي ترك الشرك كما قال أبو بكر الصديق في تفسير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون، في الآية الأخرى تتنزل عليهم الملائكة ثم استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا. إذن هذه الغاية يا إخوان، ويرتب على هذه الغاية معرفة الثواب والعقاب. سورة الروم تناولت أمر الغاية وأمر المعاد. تناولته من أي باب؟ من باب قطع عذر المخطئ في باب الغاية، أي المخطئ في توحيد الله ومعرفته، والمخطئ في أمر البعث. في ناس أخطأ في هذا الباب، وفي ناس أخطأ في هذا الباب، وفي من جمع بين الغلطين كما سيأتي. السورة بينت أن لا عذر لهم، لا عذر لهم، يعني الذي يخطئ في أعظم ذنب ما هو؟ أن تجعل لله ندا وخلقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم ذنب، لما سئل أي ذنب أعظم، أي ذنب أعظم كبير لا أكبر منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وخلقك. إذن الغلط في هذا الباب في أن يجعل لله ندا سبحانه وتعالى، هذا مقطوع عذره كما جاء في سورة الروم، من خلال سورة الروم أن نتكلم. والذي يغلط في المبدأ والمعاد كما قال الله تبارك وتعالى وكذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، هذا تكذيب. ولذلك تكرر في الصورة يبدئ خلقه، يبدئ الخلق، تكرر في الصورة. إذن هذه الصورة سورة الروم تقطع الطريق عن كل مجادل، كل من يأتيك ويجادل في شخص غلط في توحيد الله ومعرفته، شخص جاء يجادل عن شخص عبد غير الله، شخص جاء يجادل عن شخص مات وهو يشرك بالله ويدعو من دونه أندادا وأوثانا، أو شخص ينكر معاده وبعثه ولقاءه، جاء يجادل عنه أنه جاهل، أنه متأول، أنه مخطئ، أنه حسن النية. إذا جاءك هذا الذي يجادلك فاقرأ عليه سورة الروم أيها المسلم أيها العامي، اقرأ عليه سورة الروم، هي سور كثيرة جدا، اليوم اخترت سورة الروم التي تقطع الطريق عن المجادلين عن المخطئين في توحيد الله تبارك وتعالى. لكن تحتاج منا ماذا؟ إبراز هذه المعاني، وهذا الذي سنقوم به إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس. سورة الروم كتعريف يعني موجز، هي سورة مكية، يعني نزلت في قبل الهجرة، وهي من أواخر القرآن المكي. وهذا الترتيب بين السور مهم جدا، يعني القرآن في آخر العهد المكي نزلت سور كثيرة، من سورة الروم، بعضهم يقول نزلت بعد الانشقاق. سورة الروم فاتحتها ذكرت حدثا تاريخيا أو حدثا واقعيا وقع وحدثا سيقع، وهذا كان من أنباء القرآن ومن آيات الله تبارك وتعالى، والدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ في فاتحتها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله إلى آخر الآية. هنا تتكلم باختصار أن الروم غلبوا في أدنى الأرض، قيل في الشام، وهم من بعد غلبهم، يعني غلبهم الفرس، غلبت الروم أي من الفرس، والفرس كان عباد نار وأميين قريبين للأميين المشركين، لذلك فرحوا بنصرتهم. وأما الروم فكانوا نصارى أهل كتاب، فهم أقرب إلى المشركين من المجوس، فهم أقرب إلى المسلمين، يعني هم أقرب إلى المسلمين من المجوس الأميين. فالله تعالى يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وعد الله وعدا جل شأنه وتعالى سلطانه أنهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع، وفعلا إلى تمام السبع والتسع غلبت الروم فارس كما قال الله تبارك وتعالى. ومعروف قصة أبي بكر وأبي بن خلف، أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أبي بن خلف لعنه الله في هذه القضية يعني. طيب هنا الحدث هذا، احنا تكلمنا الآن عن مقصد الصورة، أو من أهم ما عرضت له الصورة هي أنها إذا جاءنا من يجادل عن شخص عبد غير الله، أو جاءنا من يجادل عن شخص غلط في يوم الآخر أو في باب لقاء الله تبارك وتعالى والبعث والنشور، سورة الروم تقطع عليه الطريق. طيب هذا الحدث الذي افتتحت به سورة الروم هو ذكر كما ذكرنا لصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي قضية مهمة جدا في باب الأنباء والأخبار، وهذه عرض كل سير القرآن على هذا، أو عرض كل أسلوب القرآن على هذا، أنه دائما لما تنظر في الحدث الذي سيقع سواء فيما وقع في الماضي أو ما سيقع في المستقبل أو فيما وقع في حاضره كما يقع، إذا نظرت لهذا الحادث والخبر لا يشغلك الخبر عن الاعتبار، هذه نقطة مهمة جدا، لا يشغلك الخبر عن الاعتبار، لا تجعل الخبر للخبر، النبأ للنبأ، لا، ولكن يكون في الخبر لك عظة، لك موعظة، لك فائدة. هي قضية الإدالة هذه، مرة غلبت الروم غلبت الروم ومرة غلبت الفرس، لله أمر من قبل ومن بعد، ينصر يغلب هذا على هذا وينصر هذا على هذا، هذا أمر الله لو في حكمة بالغة. إذا تصرف أمر الكون، هاي الفائدة والعبرة هنا، تصرف أمر الكون، المصرف أمر الكون، المدبر لأمر الكون هو الله سبحانه وتعالى، لذلك قال لله الأمر من قبل ومن بعد، سواء من قبل غلبة الروم لفارس أو غلبة الفرس للروم، ومن بعد أي من غلب الروم لفارس، فلله الأمر من قبل بعد. وبعضهم قال أيضا تم انتصار أيضا المسلمين على المشركين في بدر من أهل التفسير يعني. فلذلك العبرة من هذا الخبر وكل الأخبار التي تقع حولنا، دولة الفلانية فعلت وقصفت وانتصرت وغلبت، أنت الآن كمسلم، والصحابة كانوا فوق الاستضعاف يعني الحال شبه الحال تقريبا يعني، أنت كمسلم لا يضعف يقينك بالله عز وجل، لا تستصعب، لا تقول خلاص هذه الدولة تمكنت وسيطرت وشرط العالم وهكذا، لا، لله الأمر من قبل من بعد. فالذي يعني غلبهم بقدره هو الذي سيجعلهم يغلبون بقدره، لكن العاقبة من قبل من بعد المتقين، هذه لابد يكون عندك فيها يقين. هنا القرآن لفتنا إلى قضية لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله. إذن في وعد من الله تبارك وتعالى، وعد الله لا يخلف الله وعده. طيب الوعد الذي جاء هنا هو في نصرة الروم على فارس في بضع سنين، وكان كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين جل شأنه، لكن ما هو أعظم وعد؟ طيب هذا وعد حقق في الدنيا، لا، في وعود أعظم لابد نلتفت لها، ما هي؟ هي وعد الآخرة. لذلك هنا حجة على المشركين، لكن لم يؤمنوا الله عن مسأل أنه الله تبارك وتعالى أخبره أنهم سيغلبون، وغلبوا، أنهم ستغلب الروم فارس بعدما غلبت ستغلب وغلبوا، وهذا وعد وقع. طيب والوعود العظيمة التي أعظم من هذا الخبر، أعظم خبر، أعظم النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ماذا تقولون فيه؟ إذن هو أصدق الصادقين سبحانه. لذلك هذه القضية إذا كان تنبيه بالأدنى على الأعلى، أنه أعطاك النبأ اليسير الروم وغلبة فارس، طيب أين هذا في أنباء الآخرة يا جماعة؟ أين هذا من يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا؟ أين هذا من إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا؟ أين هذا؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. اليوم انشغال بكورونا وانشغال بالحوادث في العالم والعاجل وعاجل في الجزيرة وعاجل في ما أدري وين، وانظروا آخر خبر وآخر ساعة وآخر كذا والنبأ الفلاني، انشغال بحوادث الأرضية، هذه حوادث أرضية ردها إلى الله، إذا الأمر من قبل ومن بعد. لكن في نقطة مهمة جدا وأمر عظيم جدا، هذا أدنى، هذه الأخبار الدنيوية، في نبأ عظيم أعلى وأولى أن تشرئب له الأعناق وأن تلتفت له القلوب، وهو وعد الآخرة. ومن هنا تبدأ حجج التوحيد. كيف أن الذي ينشغل بأنباء الدنيا وأخبار الدنيا، هذا ليس معذور في انشغاله عن أنباء الآخرة. لذلك حجة رقم واحد في الصورة، وهي أنه حال الذي تعذرونه أنتم اليوم، يأتوكم شخص يقول لك هذا معذور بالجهل، ننظر نفس الشخص هو منشغل بمتاع الدنيا، معايشه وأخبار الدنيا وأنباء الدنيا، ولا يعرف أنباء القرآن. يعرف أخبار الدول والأمم والحوادث والأسواق والبيع والشراء والتجارة، وهو لا يعرف ربه أنه يعبد وحده، أو أنه على العرش استوى، أو أنه في السماء. فكيف يعذر هذا؟ هذا لا يعذر. ولذلك هذه الصورة بدأت بهذا، قال سبحانه وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون هذا الوعد العظيم منه سبحانه وتعالى. ماذا يعلمون هؤلاء؟ يعني جهلوا الوعد العظيم، أعرضوا عنه، غفلوا عنه، لا يعلمونه، فنفى عنهم العلم بعلوم الآخرة. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سبحان الله العظيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا حالهم. ولذلك لما ترجع للتفسير عبد الله بن عباس يقول يعلمون متى معايشهم، عمران الدنيا وهم في أمر الآخرة جهال. هذا أول شيء، حال الذي تعذرونه انظروا واعتبروا به. بهذا شخص يعرف الأنباء الدنيوية والأخبار والمعايش ومتى يزرعون متى يحصدون كما قال بعض السلف، وضع، ولكنه لا يعرف أمر الآخرة، هذا غير معذور. ولذلك لما يأتونك بشيخ كبير أو عجوز كبيرة يقول لك هذه لا تعرف التوحيد، هذا جاهلة، هذه أضلها علماؤها أو كذا، ثم نفس هذه العجوز ونفس هذا الشيخ يعرف الأخبار ويعرف معايشه ويعرف متى يزرع ومتى يحصد كما قال إبراهيم النخعي. هؤلاء اليهود والنصارى والمشركون يعلمون ما يرفق بهم وينفعهم في معايشهم في الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه أول نقطة تكلمت عليها السورة، أول حجة يعني انتقالا من خبر دنيوي ونبأ في الدنيا وقع وسيقع صدقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل على الأعلى. وهذه الطريقة القرآن، تنبيه بالأذن على الأعلى. إذا كنت أنجى منشغل بالأخبار الدنيوية الفرس والروم وكذا وطيب الخبر الآخر أين أنجى منه؟ مثل اليوم فلا أمريكا وقصفت الدولة الفلانية أعلنت، الناس الأخبار في كل بيوت الناس، كيف يعذرون؟ كيف هم يعرفون أنباء الدنيا كلها ثم تعذرونهم في توحيد الله عز وجل، ثم تطلبون له المعاذير؟ ولذلك السورة بعد ما قررت ونوعت وصرفت الحجج نقرأ في آخر السورة فيومئذ، هذه قطع لكل مجدي، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هذا بعد ما قطعت الباب عليهم من حجج كثيرة. الله تعالى يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة غافلون. السورة إذا تأملنا فيها إخواني وصفت هذا النوع المعرضين عن التوحيد والمخطئين في التوحيد، وصفتهم تقريبا ب19 وصف. يعني لا يشترط أن تجتمع كلها، قد يكون في الغالط في التوحيد بعضها وقد يكون في كلها، لكن يتكلمت عن أصناف الغالطين في التوحيد، وصفتهم ب19 صفة. الصفة رقم واحد هذه أنهم يعلمون الدنيا ويجهلون أمر الآخرة، وهذه سمة على أنه غير معذور، أن كون إنسان منشغل بأمر الدنيا عن أمر الآخرة. ومن البلية أن ترى لك صائبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن لكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. هذه نقطة رقم واحد، فوصفتهم بأنهم يعلمون الدنيا يجهلون الآخرة. من تلك الأوصاف أنه كافر بلقاء الله، هذا وصف الكفر، جاء مقيد بلقاء الله وجاء الكافر مطلقا، إنه لا يحب الكافرين هكذا السورة. وصفته أيضا هذا الذي يغلط في التوحيد بأنه ظالم لنفسه، ووصفته بأنه مكذب بآيات الله، ووصفته أنه مستهزئ، ووصفته بأنه ووصفته بأنه مجرم وظالم متبع لهواه. هذا الوصف السابع لا علم له. الوصف الثامن ضال. الوصف التاسع لا يعلم، يعني جاهل، وهذا تكرر في ثلاث مواضع نفي العلم، لا يعلمون لا يعلمون، تكرر في ثلاث مواضع في السورة. وصفته بأنه مشرك، وصفته بأنه مفرق، ولا تكون من المشركين، مشرك من الذين فرقوا، بأنه مفرق مفارق لدينه على القراءة الأخرى. هذا الوصف الحادي عشر بأنه تارك للدين. الوصف الثاني عشر وصفته بأنه متحزب، يعني راض بجماعته الضالة، له فرقة له سمة غير سمة الإسلام، كل حزب بما لديهم فرح، متحزب. وصفته بأنه متأول، يظن أن الباطل الذي هو في حق، لذا قالت على كل حزب بما لديهم فرح. هذا الصفة الثالثة عشر. الصفة الرابعة عشر وصفته بأنهم موتى، يعني ضربت لهم مثال بالميت في أنهم لا يجيبون مع وضوح حجة، وأنه أصم صم مع دعوتهم لأنهم معرضون. هذا الوصف الخامس عشر. وصف السادس عشر وصفته بأنه مدبر، وهذا تأكيد للإعراض، إذا ولوا مدبرين، مدبر أدبر وتولى. والسابع عشر بأنه أعمى، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. وآخر شيء وصفتهم به أنه ليس بموقن، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تقريبا 18 أو 19 صفة الصورة بينتها وصفت بها هذا الجاهل بالتوحيد، لليوم يوصف بالإسلام والله المستعان. فأنت أيها العامي لما نتكلم عن الغارق في التوحيد، الله تعالى يصف لك ب19 صفة، كل صفة شديدة شنيعة عظيمة، ولا تجد صفة واحدة يصف لك أنه مسكين، أنه معذور، أنه ملبس عليه، أن له حسنات مبرورة وأيادي مشكورة، لم تجد هذا، بل تجد. ولا تظن أن هؤلاء لم تكن لهم حسنات ولا أخلاق ولا سمات، لا نريد ندخل في هذا المجال، لكن كانت لهم أعمال. لكن كما قال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. سبحان الله، هذه أوصاف هذه الصورة. نجد في الصورة أيضا أنواع الحجج، وسنأتي عليها، التي ذكرتها الصورة تقريبا 14 حجة، 14 حجة على المشركين في الصورة. أمر لهم بالتفكر أولم يتفكروا، أمر لهم بالاعتبار بالأمم السابقة أولم يسيروا، أمر لهم بالنظر في أفعال الله وملكوته سبحانه يخرج الحي من الميت. ثم جاءت في سياق عجيب 6 آيات متواليات وهو يقول ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، من حججه ودلائله سبحان الله. وفي آخر سورة ومن آياته أن يرسل الرياح، تقريب 7 مواضع 6 متواليات واحدة في آخر السورة، ويقول من آياته من حججه من براهين التوحيد، هذه من براهين التوحيد، وهي حجج أفقية نراها كل يوم نتأملها ونفسية في أنفسنا كما سيأتي. كذلك ضرب المثل العقلي، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لهم مثل عظيم. الحادي عشر ذكر لهم حال النفس، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبا، يعني حال النفس في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى حال الضرة وحال خاصة. كذلك ذكر لهم تصاريف الرزق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الثالث عشر أفعال الربوبية، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. ثم ختم لهم بالتقلب الأعمار والعمر والشيب، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، والسلف قالوا الشيب نذير. سبحان الله، إن هذه كل حجج بالصورة. هذا غير حجة الفطرة، أنكم على الفطرة، وهذه متضمنة للميثاق الأول، تدل عليها الميثاق الأول وضع. هذا كله حجج نوع الله وصرفها، لذلك كان ختام السورة عظيم والله سبحان الله، يعني التلخيص لكل ما ورد في السورة، ختامها كان مهيبا جليلا كبيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في ختام السورة: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ومن هذه السورة من كل مثل، يعني تنويع حجج قطع لكل باب العذر في هذا في توحيد الله والمعاد وضع. وإذا قبلها قال: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ها، لا تنفعهم المعذرة. لماذا؟ كأن سائل سأل لماذا؟ لماذا لا تنفعهم المعذرة؟ لأنهم جاءتهم الحجج من كل باب. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية أي بحجة ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يعني يتصورون أن الحجة باطلة، يعني متأولين، يظنون أن الحجة على غير الصواب وأن الصواب ما هم عليه ويحسبون أنهم مهتدون، ومع ذلك سماهم الذين كفروا وأنهم يقولون إن أنتم إلا مبطلون. وبين ربنا أن انصرافهم عن الحجة هذا للطبع في قلوبهم وليس لقصور بيان الحجة كما يظن بعض الناس. إذا قال كذلك، هذه الكذلك للتعليل، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون جهال. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سبحان الله. فإذا عشت مع السورة هذا من حيث يعني كما يقال من حيث الإجمال يعني. طيب نأتي الآن لبعض أو نقرأ مواضع التي ذكرناها على عجل ونفهم من خلالها قطع عذر المشرك. قال الله تبارك وتعالى بعد الاستفتاح الذي ذكرته، قال أول وصف قلنا وصف بأنه يعلم ضار من حالة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم جاء ماذا؟ جاء الأمر بالتفكر. ليه هو العقل؟ يعني ماذا العقل؟ العقل حجة ونحيزة، عقل النحيزة كما قال بعض السلف، العقل عقل من عقل النحيزة ليه الطبع كل إنسان عنده هذا القدر. قال الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتأذى استفاد إنكاري، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس عن بلقاء ربنا كافرون. هنا في قضية وما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، إذا إلا بالحق هذا التوحيد، وقيمة السماوات والأرض على قل هو الله أحد كما قال أبي بن كعب الأحبار رحمه الله، أسست السماوات السبع والأرضين السبع على قل هو الله أحد إلا بالحق على التوحيد، وأجل مسمى له المعاد، وكثير من الناس بلقاء ربهم كافرون. ثم قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، يعني استبدوا بالأرض كما في القراءة الأخرى، أثروا وآثروا الأرض، يعني استبدوا بها وملكوها ومشوا فيها ثم زالوا. سبحان الله، من الذي يزالهم؟ الله سبحانه وتعالى. إذا الاعتبار بحال الأمم السابقة، وهذا اليوم بيننا، يعني اليوم الذين هم يعني في شركهم يمرحون يجي يقول لك هذو معذورين. طيب لماذا لا يعتبر بحال الأمم التي يقرأها في القرآن والتي يجدها في الواقع؟ أمم تهلك، أمم تغرق، أمم تموت، وجوائح وهلاك ووباء، هذه كلها اعتبار لهم. نعم. قال وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني هلاكهم عدل الله عز وجل فيه. ثم كان عقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون، ثم قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه قضية ماذا؟ الإبداء والإعادة، ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يبلس يبلس، قل هذا وذلك، يبلس يعني يسكت المجرم، ليس له حجة، الإبلاس والسكوت ترك الكلام ليس له حجة. وذلك في آخر صورة فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولم يكن لهم من شركاء شفعاء وكانوا بشركاء كافرين، يعني يتبرأ منه معبودون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، زمرتين، زمرة زمرة، ما الزمرة الأولى؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أهل التوحيد فهم في روضة يحبر صلى الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسهم، هذه الفعل الصح، يعني إذا كان الأمر له وإذا كان الناس يتفرقون وإذا كان الناس يصيرون فريقين فسبحان الله، أي نزه الله، عظم الله، نزه الله عن كل نقص. حين تمسك ابن عباس قل هذه الصلوات، وهذا أعظم زاد يعني للآخر. ثم قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. لماذا؟ حجية أفعال الله تعالى الربوبية. وذكرت عن الصورة ثم جاء النسق ومن آياته أن خلق لكم أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سبحان الله، هذه حجة، هذه واحدة تكفي. اثنين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل، خلق، هذه أفعال الربوبية. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الاعتبار بهذه النعم، لأن هذه نعمة كما قال الله تعالى في سورة النعم، في سورة النحل، أن هذه نعمة. خلق لكم من أنفسكم وجعل، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. هذه نعمة تن الله عليه. إذن واجبة التفكر. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين، للعالمين، العالمين، كل الناس، هذه آية لهم. ومن ينتفع بها؟ العلماء. ولذلك القراءة الثانية بالكسر على الانتفاع، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن هؤلاء الذين ينتفعون. وأما الحجة فهي للعالمين، حجة عامة ليست للعالم دون العامي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، صرف لي النهار وابتغاء فضل. كل آية من هذه الآيات الكونية حجة، وقد جمعت كلها هنا نسق واحد. سبحان الله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، تصرف أمر الكون، وينزل من السماء ماء والمطر فيحيي به الأرض بعد موته. المطر هذا من حجج الله عز وجل على توحيده وربوبيته وأسماء وصفاته وألوهيته وعلى البعث والنشور، حجة. إن في ذلك لآيات، آيات ليست آية واحدة، ليست عبرة واحدة، ليست حجة واحدة، كل حجة من هذه فيها حجج وتأمل، باب تأمل لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. سبحانه، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني الذي كما قال الله تبارك وتعالى تنبيه هنا، ومن بعدين يقول فصرف انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذاك لمحيي موتى. نفس الحجة هنا تنبيه بإنبات الأرض على البعث والنشور، هو يسمى القياس الأولى أو المثل الأعلى أو التنبيه بالأدنى على الأعلى. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى، مثل الأعلى، وصف الأعلى كما قال محمد كعب القرظي. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، شوف مثل العقليات، يعني الآن بعد هذه الحجج التوحيد كله وأفعال الربوبية الواضحة في خلقه وآثارها الواضحة في خلقه، قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ممكن عندهم تلبية معروفة كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. طبعا هذه التلبية نزل في هذه الآية، يقول ربنا لهم ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أنتم تزيدون في التلبية. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني أنتم لا تقبلون الشرك في أموالكم مما ملكت أيمانكم، يعني فكيف تجعل لله شريك في خالص حقه سبحانه ومحض عبادته. قال كذلك نفصل الآيات، يعني كما أنك لا تقبل في نفسك ذلك فالله أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك والله عز وجل. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا مثل العقل، إذن العقل يدرك قبح الشرك، بل اتبعها والإضراب الانتقال لها حقيقة هؤلاء فيما هم فيه من الشرك وعبادة غير الله وإثبات الشرك له في التلبية، اتبع الذين ظلموا أهواءهم إذ لم يستندوا فيما قالوه إلى وحي منزل، حاشا، أو كتاب منزل، اتبعوا أهواء بغير علم، جهال. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك، فأقم وجهك، الخطاب للحنيف، أقم وجهك أنت للدين حنيفا، أي مستقيم على التوحيد بلا شرك. فطرة الله، هذا التوحيد هو فطرة الله والإسلام التي فطر الناس عليها، يعني الإيمان الفطري، وهذا الإيمان الفطري يولد به الإنسان أو يخلق به الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة. لكن لا يترتب عليه احكام دنيويه بمعنى انه كل مولود يكون له احكام اهل الاسلام، لا كما شرحناه في غير مناسبه. لكن هذا الايمان الفطري شهيده في الميثاق، الست بربكم؟ قالوا بلى. فيولد الانسان على هذا الايمان الفطري وهو التوحيد، الاسلام لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم المستقيم القائم. ولكن اكثر الناس يعني شوف القضيه مع وضوحه واستقامته اكثر من الجهال، هل معذورين كونه؟ ليسوا معذورين، ليسوا معذورين. وهذه الصورة تقطع مع وضوح التوحيد وسط ناس كثيرة مشركين، لأنه بعض الناس عنده إشكالية في قضية مسألة الخفية، يظن المسألة الخفية أنه أن يكون أكثر الناس لا يعلمونها أو يخالفون عفوا، هكذا يجعل الضابط، وهذا ليس صحيح بإطلاق. كون أكثر الناس يخالفونها لا يجعل المسألة خفية في نفسها، يعني لا، قد تكون مسألة ظاهرة لكنها غريبة غريبة. لما يكون أكثر الناس لا يعملون بها أو ينصرفون عنها ليس لعدم وضوعها ولكن لإعراضهم هم عنها، فبالتالي المسألة واضحة في نفسها، واضح. فهمت القضية كيف؟ لذلك قال الله تعالى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس يعلم. أكثر الناس في مكة جهال، الخطاب بحسب الواقع التنزيل أكثرهم جهال لا يعلمون أن هذا هو، لكن ليسوا بذلك معلومين، فهم باعتبارهم التوحيد أنهم شيء خفي يعني لا يعرفونه وغريب عنهم، إن حتى قالوا إن هذا لشيء حجاب ما سمعوا به من قبل، هكذا يقولون يعني، مع أنه ظاهر بين حجة في نفسه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا، منيبين إليه واتقوا، طبعا هذا خطاب للتوحيد، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. شوف الفرق بين المشرك والموحد، الموحد منيب يعبد الله وحده، والمشرك واضح لا تكونوا من المشركين، هذا دل على أنهم لا يجتمعان، المنيب والمشرك، الموحد والمشرك لا يجتمعان، لذلك نفي وإثبات، منيبين ولا تكون من المشركين، لكن لو كان من المشركين يبطل توحيده. من هو المشركون؟ من الذين فرقوا دينهم، جمعوا أحزاب وجماعات غير الإسلام، أو فارقوا دينهم على القرى الأخرى وكانوا شيعا، كل حزب كل فرقة بما لديهم راضون فرحون راضون، وهذا هو ما يقال له التأويل، يظن نفسه على حقه. ثم جاء إلى الحجة الأخرى، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وهي حجة في النفس. وبعد حجة الرزق أولم يروا أن الله يرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وبعدين جاء أفعال الربوبية، طبعا القرآن يعني مثال يعني تنويع الحجة بالتأكيد والتأسيس، هكذا وهكذا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وبعد إشارة إلى كثرة الشرك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، هي التأكيد على كثرة المشركين وعلى كثرة الشرك، ومع ذلك التوحيد ظاهر وحج عليهم وليسوا بمعذورين، هذا واقعهم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني أنت وسط لما يكون الناس أكثر الناس مشركين واضح ومخالفين لأصل التوحيد، أنت همك إقامة وجهك للدين وليس أنك تروح تعذرهم وتطلب لهم المعاذير. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، للانشغال بالغاية. يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره اسمه عليه، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. سبحان الله، هذه آية عظيمة جميلة يعني. سبحان الله، يعني فأنت تفرش في نفسك فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ثم رجع ومن آياته، وهذه السابعة المنفردة وحدها، أن يرسل الرياح مبشرات ذي هذه من آيات الله العظيم، نقرأ ما جاء فيها من آثار السلف، وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. ولذلك إذا ركب الإنسان البحر علم أن لا حول ولا قوة إلا بالله، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، توحيد. ولقد أرسلنا رسولا من قبل، طيب دائما بعد ما يذكر الحجج هذه ترجع حجة الرسالية العامة، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات الواضحات لم يأتوهم شيء خفي، فانتقمنا من الذين أجرموا يوم المعرضين، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذه من أسماء المشرك المجرم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والإشارة للتمكين الذي سيحصل لنا من آخر القرآن المدني المكي وبداية العهد المدني إشارات للتمكين، هذا إشارات للتمكين يعني. الذي سيحصل لكم تمكين بعد ذلك مبشرات. الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيرفعها الربيع فيسقطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، يعني قضية المطر، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يعني أن مسألة المطر أنا مضت معنا من قبل، لكن هذه القرآن تأكيد وتأسيس وتنويع سبحان الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. على هذا القياس الأولوي، يعني دبأك بالشيء الأدنى يعني الأمر العظيم، إذا كان يفعل هذا فالفعل هذا الأمر يفعل ما هو أعظم وهو إحياء الموتى سبحانه وتعالى، لا يجوز شيء. قال وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفروا. هذا تذكير بنعمة الله جل وعلا في المطر وإنبات النبات والريح التي تجلب المطر، الريح التي تكون مصفرة وكذا، فتذكيرهم لهم بنعمة الله جل وعلا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال فإنك بعد ذي الحجة كل التي مضت معنا، يقول فإنك لا تسمع الموت. هذا عزاء لمن يدعو، أنت لا تسمع الموت يعني سمع الانتفاع، كما قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. لا تسمع الموت، إذا المشرك ميت في أنه لا يستجيب، كما أن الميت لا يستجيب، المكافر لا يستجيب. ولا تسمع الصم، ولا تسمع الصم، الصم الذي لا يسمع، أي هنا المقصود بها لا ينتفع بها، لهم آذان لا يسمعون بها لا ينتفعون بها، الدعاء إذا ولوا مدبرين. يعني تخيل أنا هذا الوصف عظيم جدا في حال المبتعد عن التوحيد. تخيل ميت، الميت لا يستجيب، كذلك المشرك. وتخيل معي أنك تدعو أصم لا يسمع وهو مدبر سبحان الله، يعني موغل في الإعراض، هو كونه أصم لا يسمع هذه مشكلة، لا جمع بين الصمم وبين الإدبار، كيف يصله الدعاء؟ فأنت تنادي تنادي تنادي ولا يسمع، كذلك هؤلاء المشركين. ولا يبين لك نفسية هؤلاء الذي تسمي أنت معذور، تسمي هؤلاء معذور ومسكين وكذا، القرآن يقول لا هذا صم، هذا مدبر معرض غير منيب، لو أناب وأقبل سيهديه الله عز وجل، لو جاهد في الله وتعلم سيوفقه الله، لكن هذا أصم مدبر. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالته. شوف الأوصاف هذه متتابعة، ميت أصم مدبر أعمى لا يرى الحجة، لا تهدي عن ضلالته، إن تسمع هؤلاء ينتفع، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، يعني الذين استسلموا وانقادوا للحجة. أما هؤلاء واحد معرض واحد مدبر واحد أعمى لا يرى، الأعمى يعني المقلد، كما قال منصور المعتبر لا فرق عندي بين رجل بين بهيمة قاد ورجل يقلد، الذي يقلد هو أعمى يعني يسير، ومن كان في هذه عمى في الآخرة عمى وضل سبيل. ثم رجع إلى الحجج الربوبية وذكر العمر والشيب، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، هذا المنكر البعث، ما لبثوا غير ساعة كذلك أن يؤفقون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، هنا يعني فائدة في قضية فضل أهل العلم أنهم في الآخرة يعرفون الحقائق، نفعهم الله بعلمهم، أوتوا علما وإيمان، ماذا قالوا لهم؟ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث لأنهم عندهم علم وآمنوا بهذا العلم وعرفوا ربهم تبارك وتعالى، ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم جهال، هل هم معذورون؟ يأتيك الجواب، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعجبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. والله دي تأكيد لقضية، يعني كلما يأتيه من آية قلت أنت مبطل، أنت لست على صواب، أنت تكفيري، أنت وهابي، أنت مجرم، أنت داعشي، أنت كذا، يعني مبطل مبطل أوصاف، كلما تأتيه حجة يردها والحجة تتابع عليهم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سبحان الله، هذه الصورة أن المعاني فيها كثيرة جدا، لكن كلما تقلبت فيها وثورت ستجد معاني قوية جدا في قطع الطريق على العاذرين والمعذرين للجاهل والمخطئ في توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفته. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.